أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فهذا هو الدرس الأخير من هذا الكتاب المبارك، كتاب الفقه الميسر، وهو في الشهادات. والشهادة هي الخبر القاطع، مشتقة من المشاهدة، الشاهد يخبر بما شاهده عيانا، والمراد بها في اصطلاح الفقهاء الإخبار بحق للغير على الغير في مجلس القضاء. يخبر الشاهد بما علمه بلفظه هو بحق للغير على الغير، شخصين غيره هو، فيشهد بحق لهذا الشخص على الشخص الآخر في مجلس من مجالس القضاء والقصد. هذه تسمى شهادة. فلان شهد يعني أخبر بما يعلمه من الحق بلفظه هو، شهادة شخص شخص. شهادة شخص لشخص أو بحق للغير على الغير في مجلس القضاء، هذا يسمى أو تسمى شهادة. معروف الشهادة، ما تحتاج إلى تعريف. ما حكم هذه الشهادة؟ طبعا الشهادة مشروعة بالكتاب والسنة والإجماع. الشهادة مشروعة بالكتاب والسنة والإجماع، وستأتي الأدلة مع وفرتها وكثرتها. إيش حكم الشهادة؟ هناك شيء نسميه التحمل وشيء نسميه الأداء. تحمل الشهادة يعني يجلس ليسمع لكي يؤدي بعد ذلك، يجلس ليرى يشهد بعينه لكي يؤدي الشهادة. في تحمل، وبعد كده تطلب منك الشهادة فتؤديها. تحمل الشهادة له حكم وأداء الشهادة له حكم. يعني الآن عقد زواج، عايزين واحد يشهد على العقد، يبقى عايزين واحد يعمل ايه؟ يتحمل الشهادة. يتحمل الشهادة. عقد بيع، عايزين واحد يشهد على العقد، عايزين واحد يتحمل الشهادة على عقد البيع. تعال يا فلان الله يكرمك اشهد لنا العقد ده، تعال يا فلان اشهد هذا العقد. بنطلب منه ايه؟ التحمل. التحمل، تحمل انه يحمل الشهادة. فلان شهد وجد بعد كده حصلت مشكلة وفي قضاء، نقول له تعالى اشهد، يعني تعالى ادي الشهادة. يبقى الشهادة فيها تحمل وفيها ايه؟ اداء. التحمل له حكم والاداء له حكم. التحمل له حكم والاداء له حكم. تحمل الشهادة فرض كفاية. فرض كفاية. فاذا وجد من يكفي لحصول هذا الغرض كان وبه. وان لم يوجد تعين عليك ان تشهد. تعين عليك ان ايه؟ يعني تقول في عقد زواج، يا جماعة عايزين بقى حد يشهد. ما في احد يشهد. حد يشهد العقد؟ ما في احد يشهد. وانت موجود يتعين عليك ان تشهد. فتحمل الشهادة فرض كفاية. اذا قام به اقوام يكفون كان وبه. طب يكفون ليه؟ لان ممكن يبقى محتاجين اثنين، ممكن يبقى محتاجين ثلاثة، ممكن يبقى محتاجين اكثر من ذلك، ممكن يبقى وجود نساء للشهادة واحنا محتاجين رجال وهكذا. اذا تحمل الشهادة ايش حكمها؟ فرض كفاية. فاذا لم يوجد من يشهد تعين، لقوله تعالى ولا يأبى الشهداء اذا ما دعوا، اي اذا دعوا لتحمل الشهادة، والله اعلم. طيب ده حكم التحمل، ما حكم الاداء؟ من تحمل الشهادة فرض عين عليه اذا دعي لادائها ان يؤديها، ولا تكتم الشهادة، ومن يكتمها فإنه آثم قلبه، فإنه آثم قلبه. هذا التهديد والوعيد، فإنه آثم قلبه، يدل على أن الأمر بأداء الشهادة أمر على الإيه؟ على الوجوب. اللي ترك مستحبا ما يقال له فإنه آثم قلبه، إنما يقال لتارك الواجب فإنه آثم قلبه. فهذا يدل على أن أداء الشهادة إذا دعي إليها من تحملها، وعرفت أن يبقى تحملها، فهي فرض فرض عين عليه أن يؤديه. ولكن هذا مشروط بشرط، هذا مشروط بشرط أن ينتفي الضرر عن الشاهد. فمثلا لو يعلم أنه شهد سيقتلونه، لو شهد سيعتدوا عليه او على ماله او على زوجه، فلا يجب عليه، اذ انه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار. ولكن ان يكون هذا فعلا غالب الظن، لكن ان يكون وسوسة وشبهات عند صاحبها فلا. فالاصل ان يؤدي الشهادة عينا. يبقى حكم تحمل الشهادة حكم أدائها لمن تحملها بشرط انتفاء الضرر. خلاص. شروط الشاهد الذي تقبل شهادته، طبعا كل الأدلة اللي ذكرناها الآن، ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا، ولا تكتموا الشهادة، وأقيموا الشهادة لله، وأشهدوا ذوي عدل منكم، واستشهدوا شهيدين من رجالكم، وقول النبي صلى الله عليه وسلم شاهداك أو يمينك أو يمينه، كل هذه تدل على مشروعية الايه؟ الشهادة. هذا أمر مجمع عليه بين العلماء، إن الشهادة مشروعة لإثبات الحقوق، ولأن الحاجة داعية إليها، ولأن الحاجة داعية إليها. طبعا نستحتاج إلى من يشهد لتقوم البينة على ما يقول. شروط الشاهد، من يشهد ومن لا يشهد، من الذي تقبل شهادته ومن الذي لا تقبل شهادته. هتلاقوا كلام خطير، وتكتشفوا ان كثير من الشهادات ساقطة. يشترط في الشاهد ان يكون مسلما، لا تقبل شهادة الكافر، لان الله قال واشهدوا ذوي عدل منكم، والكافر ليس من اهل الايه؟ ليس بعدل ولا مرضي، الا في حالة واحدة. يعني الاصل عندنا واشهدوا ذوي عدل منكم ممن ترضون من الشهداء، يبقى لابد ان يكون ذا عدالة وان يكون مرضيا، والكافر ليس كذلك الا في حالة واحدة. تقرؤون قول الله تعالى يا ايها الذين امنوا شهادة بينكم اذا حضر احدكم الموت حين الوصية اثنان ذوى عدل منكم، اي من المسلمين، او اخران، يعني شاهدان اخران من غيركم، من غيركم اي من غير المسلمين، كما قال ابن عباس واخرون رضي الله عنهم، من غيركم ان انتم، اي اذا انتم ضربتم في الارض، يعني سافرتم، فاصابتكم مصيبة الموت. فاذا كنت مسافرا وحضرك الموت واردت ان توصي فلم تجد احدا حولك من المسلمين، ووجدت اقواما غير مسلمين، فتقول تعال يا فلان، تعال يا فلان اشهدوا على هذه الوصية، قبلنا شهادة غير المسلم في هذه الحالة، وهي دي الحالة الوحيدة التي نعرفها، هي شهادة مين؟ غير المسلم. لكن الأصل ان شهادة غير المسلم غير مرضية، شهادة غير المسلم غير ايه؟ غير مرضية، انه غير عدل اصلا. فالعدالة اول حاجة فيها الاسلام، الاسلام. اذن الحالة التي يجوز فيها ان يشهد غير المسلم ايه هي؟ شهادة الكفار من اهل الكتاب في حال الوصية في السفر لاجل الضرورة، كأن لا يوجد احد من المسلمين. ثانيا الشرط الثاني في الشاهد، الشرط الاول الاسلام، الشرط الثاني البلوغ والعقل، البلوغ فلا تقبل شهادة مين؟ الصغير. والعقل لا تقبل شهادة المجنون ولا المعتوه ولا السكران، لازم يكون العقل حاضر ما يشهد عليه. تمام. فشهادة الصبيان حتى لو كان الصبي موصوفا بالعدالة في نفسه لكنه غير كامل العقل، ناقص الأهلية، فلا تقبل شهادته إلا في حالة واحدة أيضا، تقبل شهادة الصبيان، تقبل شهادة الصبيان بعضهم على بعض في الجروح خاصة وبخاصة قبل تفرقهم إذا اتفقت كلمتهم. أولاد بيلعبوا مع بعض صغار، واحد راح شال حجر وخاض الثاني، تعالوا ايه ده مين اللي عمل فيه كده؟ كل الأولاد شاهدوا فلان عم الشيخ، فلان ضربه بالحجر وفتح راسه، والولاد كلهم بيشهدوا على ذلك. خلاص نقبل شهادة الصبيان بعضهم على بعض في الجروح خاصة، خاصة إذا هذا يعني يكون هذا الكلام قبل أن يتفرقوا، مش روح البيت وراحت أمه قالت له قول كذا واعمل كذا وأبوه قال كذا، لا، شهادة الصبيان، الصبي المفروض يعني إنه بيعرفش يكذب، بيعرفش يكذب، شافوا قالوا اجتمعوا الصبيان على ذلك. مش عارف بقى الصبيان دول بيتكلموا عن صبيان زمانهم ولا صبيان كل زمان، العيال عدد لغط قد يزوغ الواحد منهم ويكذب ويفعل اكثر من ذلك. اذا شهادة الصبي، شهادة الصغير لا تقبل الا في شهادة صبيان على بعضهم البعض في الجروح ومثل هذه الأمور. ثالثا الكلام، هو يعني ايه لبط ديت؟ تعرفوا معناها ولا تعرفوش؟ ما معنى فلان لبط باللغة العامية؟ يعني ايه لبط؟ يعني مراوغ، يلف ويدور، يكذب، يلبس دوت دوت كده يعني، ولا ليها معنى تاني؟ شفتكم ضحكتوا، خفت تكون كلمة ابيحة ولا حاجة. ثالثا الكلام، الكلام شرط في الشاهد، يعني الاخرس ما نقبل شهادته. قال لك ايوه انا بدي اسالك سؤال، لما بيجي لك واحد اخرس يقعد يعمل لك كده وكده بتفهم حاجه؟ ممكن افهم وممكن اللي افهمه يطلع ايه؟ يطلع غلط، مش كده؟ فقالوا اشترط انت هتشهد يبقى تكون بتتكلم، لكن الاخرس لا تقبل اشارته حتى لو فهمنا اشارته، لكن نقبل اشارته في بعض الاحكام الخاصه في الضروره، لكن بتكلم على وجه العموم لا. طب ان كان الاخرس يستطيع الكتابه هنقبل ولا نقبلش؟ خلاص العله التي لاجلها لم نقبل شهادته زالت، انتفت، مش كده؟ فنقول لو ادى الشهاده بخطه كتابه قبلت، لان الخط يدل على الالفاظ التي يريد ان يتكلم بها. واضح؟ رابعا الحفظ والضبط واليقظه، كلام جميل ولكن يعني ما ادري ايش ضابطه، ايش ضابطه؟ لان الحفظ والضبط واليقظة يبقى انا شايف ان هم ما يقبلوش شهادة كثير من الناس، وانا واحد منهم، وانا واحد منهم، ينسى. طب يا ترى النسيان ده له ضابط؟ يعني قالك لا تقبل شهادة المغفل يعني الغافل، والمعروف بكثرة الخطأ والسهل، كثير السهل، ولعدم حصول الثقة بقوله، ممكن يقول كلامه يطلع ايه؟ لاحتمال ان يكون هذا كلام خطأ سهوا منه، ما هو مش حافظ، حفظ عنده مش قوي، تزوج فلان بفلانة، فلان هو كان فلان مين، هي فلانة كانت مين، ويبدأ يخلط الأمور مش كده. بيع، هما كانوا بيبيعوا ايه، هو باع بكام، في وقت ايه فاكر، يقول لك فلان ده كان في سنة 76 الله يرحمه بقى، يعني الراجل مات وكذا ولسه فاكر يهوم زواجه وتزوج مين، وكان الشيخ فلان في المسجد وخطب في كذا، وقال في ناس كده، في ناس كده يقول لك انت جيت فرح يا شيخ وقلت خطبة كذا وعملت كذا وهنحضر فلان وفي ناس عندهم نسيان شديد. يا ترى ده نقبل شهادته؟ هنا قالوا اشترط الحفظ والضبط واليقظة. الحفظ الهون، الحفظ تكلموا عليه اللي بيتكلموا عليه اهل الحديث مثلا اللي هو الثقة، يكون حافظا ويكون عدلا. قال لكن تقبل ممن يقل منه ذلك لانه لا يستن منه احد. طيب يعني يقل بمقدار قد ايه؟ شايف ان الضابط فيها ليس، لكن احنا ممكن نخليها قاعدة، نقول بقى شديد السهو والغفلة والمعروف بكثرة الخطأ هو ده اللي بنتكلم عنه. خلاص معروف فلان ما بيضبطش الامور، لكن عشان نتكلم بقى عني وعنك وعن معظم الناس يبقى احنا كده مش هنلاقي شاهد، لن نجد شاهدا الا اقواما باعيانهم، واضح. ولكن المقصود الا يكون شديد السهو، خليها بقى شديد الغفلة، شديد او كثير الخطأ، هو ده. خمسة العدالة، فلا نقبل شهادة الفاسق طبعا. طيب ايه معنى بقى العدالة دي؟ يعني فلان فاسق، يعني من هو الفاسق؟ ايه تقول فلان فاسق؟ يفعل معاصي. طيب زي ايه؟ يعني لا ترك الصلاة دي كانت في كفر وإيمان، مدخن، ايه تاني؟ مزور، سارق، ها؟ صليش دي، احنا دخلنا في كفر وايمان، من العلماء من كفره، كذاب، يكون كذابا، مرتشيا. يبقى لو جه عمك يشهد على عقد زواج وعمك ده مدخن ومرتشي وفلوسه في البنوك بالربا، تقبل شهادته؟ مشكلة كبيرة جدا عندنا، لكن الحق حقا يتبع، الحق حقا يتبع. كلام عن شهادة، كلام عن شهادة، لابد تكون شهادة صحيحة عشان يبقى عقد صحيح. فللأسف الشديد عندنا العقود ده نتساهل فيها تساهلا شديدا جدا. في عقود بيع، فلان يشهد، فلان يشهد، فلان ده مش اي واحد بيشهد، اصل يشهد يعني يشهد، لازم عدالة. طب لو كان مرتشيا، لو كان مرابيا، لا شك ان ده فاسق. المتعاملون بالربا الذين يعلمون هذا ربا هؤلاء فاسقة. احنا مش بنجامل الزن، عاملهم الزن انصحهم، دي قصة تانية ما تخلط الامور. انت طالب علم، هننصحهم وبرفق وبلين ونعمهم بمعروف ونعمهم. انا بتكلم دلوقتي الشهادة، يشهد ولا ما يشهد. احنا بتكلمش دلوقتي عن نتعامل معاه ازاي عشان ولاد الشيخ كذا ومتشددين ومش عارف ايه. احنا بنتكلم دلوقتي هو يا سيدي مطين بالمعاصي والذنوب، منجس بالمعاصي والذنوب، هنحلم ونرفق وندعوه بدين وحكمة. انا دلوقتي مش بتكلم عن الموضوع ده، انا بتكلم يشهد ولا لا يشهد، تقبل شهادة ولا لا تقبل شهادة. ده دين، ده دين وعقود. مين يشهد على عقد الزواج؟ هنجامل على حساب الدين؟ ها؟ هنجامل على حساب الدين؟ المرابي، المرتشي، المدخن عندما قال بالتحريم، هنتكلم في مين؟ مين اللي هيشهد على هذه العقود؟ العدالة شرط. فقالوا والعدل هو المستقيم في دينه الذي لم تظهر منه ريبة. يبقى اللي بيشهدوا عندنا ناس اللي بنسميهم احنا ملتزمين ومتدينين ويخافوا ربنا ويعرفوا ربنا، هم دول اللي يشهدوا عدود. قال هو المستقيم في دين الذي لم تظهر منه ريبة، لا وأضاف ذو المروءة، الله أكبر، المؤدي للواجبات والمستحبات المجتنب للمحرمات والمكروهات. تتكلم في ايه بقى؟ تتكلم في اخ ملتزم. بلغتنا كده يسموه اخ ملتزم واخت ملتزم، متدين، يعرف ربنا، يفعل الواجبات والمستحبات. مش تقولوا لي ما بيصليش، لا، ده بيصلي الفرائض، بيصلي النوافل، هيشهد. وهذا يا اخواني لما ضاع هذا الامر وهان عندنا صارت الدنيا سلطة. اي والله صارت سلطة، اي حد يتكلم واي حد يشهد. لكن لما بيتكلم الاستاذ فلان بتاع الربا وبتاع الرشوة كلامه بيتحط عليه الف علامة استفهام، مش كلامه بيشككنا في الشيخ فلان وبيشككنا في العالم الفلاني. ايه الموضوع يا اخوان؟ دي مصيبة، دي مصيبة الامة الان، ملهاش مرجعية، ملهاش كبير، ما بيرجعوش لأهل العلم، ما بيكبروش أهل العلم، ما بيكبروش العدول من هذه الأمة، فصاروا ينظرون إلى العجول لا العدول. أي والله، فصار عنده فلان المنتفخ الأبيض أبو كرفطة وبدلة المرابي المرتشي اللي كذا، ده مش ذم لأبو بدلة ولا غيره ولا الأبيض، لا، لكن الملأ المذكورين، الملأ من قوم اللي غالبا تبقى دي صفتهم، منشغلين بالدنيا البعيدين عن الآخرة، بقى هو ده اللي كلامه بيسمع، ده ما تقبلش شهادته أصلا، ما تقبل شهادته أصلا لو شهد في الكلام، ولو تكلم كلام فينبغي أن يراجع الكلام وينظر صحته من خطأ. بقول لك بتاع ربا، بقول لك بتاع رشا، يقول لك لا بس محترم، بس محترم فين؟ محترم فين؟ بيقول لك ما يحبطش على دين الله عز وجل، بقول لك مجترئ على الحرمات، تقول لي محترم فين وجه الاحترام؟ يعني اصبح عندنا امور لازم نراجعها يا اخواني جيدا، نراجعها بمعنى ايه؟ نراجعها بانفسنا. طيب تخيل لما جينا في عقد واثنين وثلاثة واربعة ولقى فلان وفلان وفلان شهادته، معلش اسفين مش هنقبل، لا خد اتفضل بطاقتك اهيت، مش هترفع شهادتك. ليه؟ ده بيقولوا انك بتراضي، بيقولوا فلوسك بالربا، ده بيقولوا كذا، ده بيقولوا كذا، بيقولوا دوت المشهور عنه ذلك شيء مش لا يخفيه هو اصلا، هو ما يستشعر ان دي حاجه، خلاص هو في مجتمع مليء بالفسقه قليل عدوله، فالعدل فيهم غريب، العدل فيهم غريب. اطلت في هذه النقطه لاهميتها، لان دي امر معروف ونهي عن المنكر، هيراجع نفسه ما قبلوش شهادتي ليه؟ عشان الربا، ايه موضوع الربا؟ ايه كذا ايه كذا؟ عشان السجاير، هيراجع نفسه في السجاير والدخان، عشان الشيشه اللي بشربها هيراجع نفسه في الشيشه، عشان الالفاظ البذيئه يا ابن كذا وابن كذا، شباب المسلم فسوق، فاللي مشهور يا ابن كذا ويا ابن كذا وبيشتم بطريقه ده فاسق، فالفاظه باين، فده ما بتقبلش الشهاده. احنا عايزين العدل، فالعداله دي ما اختلف فيها العلماء، ما شرط في الشهاده، واشهدوا ذوي عدل منكم. طب ايه بقى العداله؟ اللي انا بقوله دوت ده اقل شيء يقال، ده في ناس بتقول ان يكون ذا مروءه، والمروءه دي بتتفاوت فيها انظار الناس. انتوا عارفين يعني ايه مروءه وخوارم المروءه؟ الحاجه اللي تخدش الرجل ده، يعني تخيلوا احنا قاعدين كده، واحد راح مطلع مصافه وقعد مصمول عليه، هو عمل حاجه حرام؟ عمل حاجه حرام؟ المصاصه دي حرام؟ لكن الحركه دي انه قاعد في المجلس كده ماسك مصاصه ويعمل كده، دي خارمه المروءه، دي ما عندوش مروءه. فين المروءه اللي عندك؟ دي مش حرام، لكن المجتمع يستهجن ذلك. يستهجن ذلك. واضح لو قاعد عم يعمل كده، ده خارم عندنا ولا مش خارم؟ ردوا، يمكن خارم عندي انا، كنا راجل متشدد ولا حاجه، بتحس ان الراجل ده في حاجه مش مظبوطه، ولا في حاجه مش مظبوطه في الراجل ده، هو مأمل ولا عمال يورش ولا ضربان ولا في الحكايه؟ هو بيبدو غلبان وعمال يمصمص مصاصه وشغلانته وشغل، ايه الحكايه؟ فاهمين ازاي؟ في ناس اشترطت المروءه في الشهاده، انسان معتدل منضبط بضوابط المجتمع وعرف الناس، مش بيتكلم عن شرع ودين، بقى مش بيتكلم عن واجبات ومستحبات وتجنب المحرمات والمكروهات، في ناس شددت، او بمعنى يعني شددت، نعم لفظ شددت صحيح، شددت في هذا الامر جدا، هيشهد. وبيشهد على واحد بيشهد على ميثاق غليظ، على زواج، على بيع وشراء وانتقال ملكية. انت بتتكلم في ايه؟ لكن صارت الامور عندنا سبهللة. عارف السبهللة؟ هو عربية دي ولا عربية؟ دي عربية. صارت سبهللة فعلا، خلاص شغال كده وخلاص اي حاجة، مختلطة الامور. ولازم نقف اخواني عشان نفهم الامور دي. شهادة في عقد بيع، عقد زواج، عقد ايجار، يبقى شهادة العدول. كل واحد كده هيراجع نفسه، هيراجع نفسه. اذا يشترط في الشاهد الاسلام والبلوغ والعقل والعدالة، الكلام والضبط والحفظ واليقظة. بعض الاحكام المتعلقة بالشهادة، اولا يجب على الشاهد ان يكون على علم، ولا تقف ما ليس لك به علم. هتشهد يبقى سمعت، شفت، اشتهر شهرة مستفيضة، حاجة ما نختلف عليه. شفت بنفسك مش، وسمعت بنفسك مش بيقولوا كذا، لا، فبيقولوا كذا وانت بسمكش شاهد، اسمك ناقل. احنا نسألك انت شاهدت، سمعت او بصرت، او بصرت، او يكون الامر مستفيضا مشهورا، يعني معروف محمد ابن اسماعيل، ها؟ مش مطلوب بقى ان احنا نقول ايه، يعني انت شوف بنفسك ان ابوه تزوج امه وانها ولدت يوم كذا واتوا بمحمد ابن اسماعيل، لا، لكن استفيض واشتهر خلاص محمد ابن الاستاذ اسماعيل، خلص الموضوع. استاذ ولا دكتور؟ شيخ. محمد ابن الحاج او الشيخ اسماعيل، خلص الموضوع، مشتهر هذا الكلام. لكن اقول لك لا، لازم تكون سمعت وشفت بعينك، لا، امر مستفيض مشهور. مستفيض ايه؟ مشهور. لما يجي واحد يقول لي تشهد، تشهد ان الشيخ الالباني توفي، الله، اشهد ان الشيخ الالباني توفي. طب انا سمعت ولا شفت؟ امر مستفيض. الامة كلها عرفت ان الشيخ رحمه الله قد توفي، امر ما صار محل شك ولا جدل ولا احتمال، فهذا نشهد به. يبقى بنشهد بما نسمع، بما نرى، بما اشتهر وايه، واستفيض وعلم، ما يختلف عليه اثنين. الا من شهد بالحق وهم يعلمون. عندك علم بسماع او برؤية او بعلم مستفيض. يبقى اول حكم ان الشاهد يجب ان يكون على علم بما يشهد، فلا يجوز له ان يشهد بما لا يعلم. ثانيا يجب، ليه رقم 4 عندك، يجب على الشاهد ان يشهد بالحق ولو على اقرب الناس اليه، ولا تجوز المحاباة. يبقى يشهد بعلم، يشهد بلا محاباة. يعني بيستدعوك لشهادة وطلع الغلط اللي انت هتشهد عليه عند شيخك، عند شيخك الاستاذ فلان، انا مش دعوة عند مين، عند ابي، عند امي، عند شيخي، بيقول لي اشهد، اشهد اني رأيت فلان يقول، او سمعت فلان يقول كذا كذا كذا، او يفعل كذا كذا، ده شهدته، شهدته. تأويله ايه، وراء ايه، مقصوده ايه، ماليش دعوة بالقصة دي، دي مش قصتي انا، ده القاضي بقى يتحرى ويبحث. لكن انت شهد، ايوه شهد، تشهد، اشهد، حتى لو عرفوا. يا ايها الذين امنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على انفسكم او الوالدين والاقربين، حتى لو كانت شهادة على اقرب الاقربين، لا يراع في ذلك، تشهد بالحق وان عاد الضرر على من عاد، لكن شهادة حق نقولها، هذا كلام غاية الأهمية. وتقدر تزن كثير من الإخوة في كثير من المواقف بهذا الضابط. الأخ ده ليه خطأ وليه مخالفات معينة، تيجي تسأله حصل كذا كذا بسببك، يقول لك حصل، شايف ده كده، ده أخ محترم، ازاي ده، انت بتقول حصل منه أخطاء، بس رجل اذا استشهد شهد بالحق ولو على نفسه. انت مش ملاحظ انك لما عملت كده فرقت الاخوة؟ لك حصل. شايف الكلمة دي؟ ده نعرف نتفهم معاه، نعرف نتكلم معاه. ده رجل في نفسه منصف، غير واحد يلاوع ويلف ويدور. لا وازاي وليه وشمعنا واصلي وفصلي. انا بسألك شهادة حق، حصل ولا ما حصلش؟ وقع ولا ما وقعش؟ تشهد بهذا الكلام؟ سمعت فعلا ان حصل نزاع؟ ايوه سمعت. رأيت النزاع؟ رأيت. خلاص اشهد، بس الكلام ده هيعود علي ويدلني. ايه المشكلة؟ ايه المشكلة؟ لكن شهادة حق حصل هذا، ونبدأ نفكر ونحلل ونرتب، وبما ان واذا، لكن يبقى فيه انصاف. هو ده، ان تنصف ولو من نفسك ولو من ابيك ولو من امك لله سبحانه وتعالى. دي النقطة الثانية. ثالثا، لا تقبل شهادة الزور. طبعا من كبائر. قال ربنا سبحانه وتعالى: فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث في الصحيحين: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قالوا بلى. بلى يا رسول الله. قال: الإشراك بالله وعقوق الوالدين. وكان متكئا فجلس وقال: ألا وقول الزور، ألا وقول الزور، ألا وشهادة الزور، ألا وقول الزور، ألا وشهادة الزور، ألا وقول الزور، ألا وشهادة الزور، ألا وقول الزور، ألا وشهادة الزور. النبي ما سكتش، ده اللي كررت، فما زال يكرره حتى قلنا ليته سكت. احنا في حاجة كبير جدا، الرسول بيعمل كده ليه؟ في ايه؟ ده كله عشان قول الزور، ده كله علشان قول الزور. يعني النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الاشراك بالله وعقوق الوالدين، ودي من اكبر الكبائر، والمذكورات كلها من اكبر الكبائر. اشمعنى في دية؟ الاثنين في الاول قالهم هو متكئ صلى الله عليه وسلم، كان متكئ، فجأة راح جالس واشتد وغضب وكرر. حاجة تحتاج الى وقف. شهادة الزور وقول الزور. ما معنى زور؟ يعني كاذب، يشهد بما لم يرى، يشهد بما لم يسمع، بما لم يكن. شهادة زور وقول زور. طيب كم شاهد نستشهد؟ كم شاهد؟ هي رقم 8 عندكم. حد يعرف كم شاهد مطلوب؟ كم شاهد؟ شاهدين. ايه رأيك؟ 2. ازاي؟ صح كده اللي افتح عليك. في حاجات بيشهد فيها 4، في حاجات بيشهد فيها 3، في حاجات بيشهد فيها 2، في حاجات بيشهد فيها 1، في حاجات يشهد فيها الرجال، في حاجات يشهد فيها النساء. الموضوع غاية في الأهمية، وجمعه المصنفون جمعا طيبا. قالوا اكتب ألف أو واحد لاقم 8 بقى، فخليها ألف باء جيم دال هاء واو. واو الزنا واللواط مطلوب كم شاهد؟ ده أقل من 4 نقيم عليهم الحد، مش كده؟ حد ليه؟ حد القذف. لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء فإذ لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم كاذبون. نعم. يبقى عندنا 4 شهود، يبقى في الزنا وقاسوا عليها اللواط لازم من شهادة كم واحد؟ 4. ولازم الأربعة يكونوا رجالا، مش خدنا كم في الحدود؟ 4 رجال. فلو شهد 3 وامرأة نجلد الجميع، لازم 4 رجال. طيب تسألني ولا؟ واحد اللي هو يقصر، اللي هو يقصر على نفسه، هو يشهد ويقصر، لو شارك واحد أو شارك واحد يقصر. مش الزنا، انت تقصد الملاعنة. يبقى اول حاجة في الزنا واللواط 4 شهود من الرجال. بقية الحدود غير الزنا واللواط: السرقة، القذف، وما ليس بمال ولا يقصد به المال، شيل المسائل المالية. وكان هذا مما يطلع عليه الرجال غالبا، بيتكلم عن سائر الحدود اللي بيطلع عليها الرجال وليست بمال ولا يقصد بها المال، لان المال لي وضع تاني. زي ايه؟ زي النكاح، عقد نكاح، طلاق، رجعة، رجع زوجته، ظهار، نسب، ده نسب، ده فلان، ده ابن فلان، ده كده، وكالة، وصية. الوكالة تكون في الحياة والوصية تكون بعد الموت، يقبل فيها شاهدان من الرجال ولا تقبل فيها شهادة النساء. ففي الرجعة مثلا يقول عز وجل واشهدوا ذوي عدل منكم، اذا رجعتها اشهد اثنين من الرجال، اشهد اثنين من الرجال انك قد راجعت امرأتك. واضح؟ فوقيس على هذا الحكم اللي هو شاهدين من الرجال المذكور في هذه الآية سائر ما ذكر، لأنه ليس بمال ولا يقصد به المال. يبقى رقم ثلاثة مباشرة ما هو مال وما يقصد به المال، هذا فيه قول الله تعالى واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء. ده في ايه؟ آية الإيدية، آية الدين، إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى إلى آخر الآية. وفيها واستشهدوا شهيدين من، فإن لم يكونا رجلين فرجل و، يبقى احنا عندنا أربعة في الزنا واللواط. سائر الحدود والأمور بيشهدها الرجال ولا مدخل فيها للنساء وليست من المسائل المالية يبقى رجلان. طيب مسائل مالية يبقى رجلان أو رجل وامرأتان. ويقبل أيضا طبعا المسائل المالية زي ايه؟ البيع، الإيجار، القرض، الرهن، الوديعة، كل أبواب البيوع بقى اللي احنا خدناها. ويقبل ايضا في المال وما يقصد به المال دي حالة رقم دال دي اربعة يعني، شهادة رجل واحد ويمين المدعي، فان النبي صلى الله عليه وسلم قد قضى بذلك. يعني في المال وما يقصد به المال شهد رجل والمدعي اقسم فقبل قسمه مع شهادة رجل، فهذه ثابتة بالسنة في المسائل المالية او اللي يقصد بها المال. طيب هناك اشياء لا يطلع عليها الا النساء، يعني بكر ولا غير بكر، في الولادة، في الرضاع، المولود استهل باكيا او صارخا ولا لا، هذه كان لا يمارسها الا النساء. وان كان اليوم عندنا اطباء رجال نساء، لكن كان في السابق اللي بتقوم بالولادة امرأة، واللي تشوف المولود صرخ ولا ما صرخش، لان بناء عليه نزل ميتا او نزل حيا هيبنى عليها احكام ومواريث وزكاة فطر واشياء كثيرة جدا، نزل حيا ولا غير حي. مين اللي بيشهد الكلام دوت؟ امرأة. طبعا هذا الكلام كلام جيد، ولكن اليوم لو قلنا ان اللي قام بالولادة رجل نقول له لا لا لا شهادتك في الولادة ما تصحش، يقول ايوه الولد استهل صارخا، نقول له لا لا لا في كتب الفقه النساء فقط. هذا كان الحال عندهم. ما نقول الان الحال ده صحيح ولا خطأ ان يمارس هذا الرجال، ما بنتكلمش في القضية دي دلوقتي، ايه حكم انه يعمل هذا العمل، مش ده اللي بنتكلم فيه، بنتكلم انه حصل هذا الامر وشاهد رأى المرأة وهي تلد وهو المولدها زي ما بيقول نقبل شهادتها. واضح؟ لكن اللي كنا محتاجينه العكس، ما هو الاصل ان بتقبل شهادة هذا الرجل، هل تقبل شهادة المرأة الواحدة في ذلك؟ لو قالت المرأة انا ارضعت فلانا بنقبل ولا بنقبلش؟ امرأة وواحدة، صح؟ اذا كانت هذه المرأة عدلة خلاص قبلنا، رغم انها واحدة ورغم انها امرأة، لان مثل هذه الامور يطلع عليها الايه؟ النساء، طلع عليها النساء. طيب في حالة بقى اخيرة بنقبل او بنعوز فيها ثلاث شهود، فاكرين حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا تحل المسألة إلا لثلاثة، ورجل أصابته فاقة حتى يقوم ثلاثة من ذوي الحجى من قومه فيقولون لقد أصابت فلانا فاقة. ده كم واحد دولت؟ ثلاثة. غريبة دي خطوة في المسابقات، في حالات من خلال شهادة ثلاثة. وبالتالي يا اخواني، واحد يقول يا جماعة انا احوالي كذا وعندي كذا ومش عارف ايه والدنيا والاخرة، وقاعد يذكر لي الفقر. انت منين يا عم الحاج؟ يقول لك من فلان، من بلد، من كذا. تعرف مين في البلد ولا مين يعرفك؟ يقول لك الاستاذ فلان والاستاذ فلان. تروح متصل بالاستاذ فلان اذا كانوا ثقات، فيشهد ثلاثة من ذوي الحجاب، من ذوي العقول في قريته، يقول لك ايوه فعلا الرجل ده اصابته فاقة وكان عليه دين وعجز وكان عنده تجارة وخسرت او كذا. ثلاثة شهدوا بذلك، فتحل له الايه؟ المسألة. فتحل له المسألة ونعطيه. واضح؟ هذا بالنسبة لعدد الشهود. لفظ الشهادة يا رقم 9 عندكم، انا غيرت الترتيب لان في اشياء اهم من اشياء. لا يشترط في اداء لفظ الشهادة ان يقول اشهد او شهدت، لكن لو قال رأيت كذا وكذا، سمعت كذا، قال كذا، كل دي الفاظ تدل. فليست العبرة باللفظ الذي يؤدي به الشهادة، ولكن العبرة بحصول الشهادة، ان كان لفظ مؤدى به هذه الايه؟ الشهادة. لا تقبل شهادات معينة، ذكرنا منها شهادة الزور. لا تقبل شهادة الاب لابنه ولا الابن لابيه. طب ليه؟ قال لك لانه متهم. قضية بين فلان وفلان، وجه ابوه هيشهد لابنه، هو الصح انه يشهد لابنه. الاصل انه هيشهد بالعدل ويقيم الشهادة لله عز وجل. لكن لما كانت هذه التهمة موجودة قالوا لا نقبل شهادة احد الزوجين لصاحبه، يشهد الزوج للزوجة او الزوجة للزوج. فاكثر الفقهاء على انه لا نقبل شهادة هؤلاء. وتقبل الشهادة عليهم لو جت زوجة وشهدت على زوجها، اي وهو سرق واخذ كذا وكذا، او زوجة وشهدت على زوجها، او زوج وشهدت على زوجته، او ابن شهد على ابيه، او اب شهد على ابنه، نقبل الشهادة. يا ايها الذين امنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على انفسكم او الوالدين والاقربين. شهادة هي مثبوتة في القرآن. قال لك لكن يشهد له في تهمة، في علامة استفهام. فبنشوف شاهد تاني غير الاب وغير الابن وغير الزوج. طب قرابة لغاية فين؟ قال لك هي القرابة المباشرة دي عند من قال بذلك. ولا تقبل شهادة العدو على عدوه، ولا من يجر الى نفسه نفعا بهذه الشهادة او يدفع بها ضررا عن نفسه. تشهد ان فلان باع، ايوه باع، لانه هو واخد له عمولة. لو قال ما شهدش انه باع هتضيع العمولة. فاهمين ازاي؟ فلانه منتفع بهذا الامر. او انه ضامن في مسألة، تشهد انه باع، ايوه باع، سد، لا ما سدش. نخلي بالك وهو الضامن يبقى يأتي عليه بضر فيشهد بالعكس. فاهمين ازاي؟ فالمتهم بمثل هذه التهم قالوا لا تقبل شهادة عداوة، يحصل له نفع بالشهادة او يتحقق له او يدفع به ضرا عن نفسه. قالوا اما العداوة في الدين لا تمنع قبول الشهادة. لو شهد مسلم على غير مسلم، على كافر، او واحد من اهل السنة على واحد من اهل البدع، قال تقبل شهادة. طب ليه يا عم؟ ده بينهم عداوة، ده ما بيقبلش السني، ده ما بيقبلش السني ولا السلفي ولا سميه بقى اي لفظ، بس احنا عايزنا خلاص الالفاظ دي عادت بتعمل لنا حساسية. ايا كان لفظ، صاحب دين، صاحب دين وبيشهد على الرجل من المبتدعة، نقبل ونقبل شيء؟ نقبل الشهادة. ونقول اصلا ما بينهم عداوة، اصلا ما بيقبلوش على امر ديني مش لامر دنيوي. واضح؟ لا يجوز الشهادة اخذ الاجرة، تعالى اشهد وخد 100 جنيه. دي مش زي تعالى اتبرع بالدم وهنديك عصير، لا دي مش زيها، دي شهادة. طيب تعال اشهد في المحكمة بكرة. فين المحكمة؟ قال لك في القاهرة. تمام. طيب يعني انا هركب بعشر جنيه القاهرة وداخل القاهرة هركب بخمسة جنيه وارجع بخمستاشر زيهم؟ يقولوا لا، خد التلاتين جنيه مواصلاتك. يجوز ولا لا يجوز؟ يجوز. فالاصل انه لا يجوز اخذ الاجرة، لكن لو كان لوصوله الى المكان او نحو ذلك فيبذل له المال لانه يشهد، لكن ما تكلفني، ما تغرمني. واضح؟ ممكن واحد يتكلف ويغرم لله سبحانه وتعالى، دي موضوع تاني، لكن بنتكلم لو اخذ لاجل هذا شهادته ايه؟ صحيح. لكن هناك شهداء مأجورين ياخذون المال ليشهدوا، هؤلاء لا تقبل شهادتهم، لا تجوز شهادتهم. اخر حاجة، قال تقبل الشهادة على الشهادة، يعني يشهد بلال اني شهدت عقد كذا، يشهد علي ان انا شهدت. وصلت؟ ولكن بشروط. لو انا مت، لو انا مرضت ما استطيع ان اتكلم، تمام؟ فجاه يقول تعالى اشهد، لا فلان اللي كان شاهد العقد ده، الشيخ ابراهيم كان شاهد العقد ده، بس الشيخ ابراهيم مات، قول الله يرحمه، مات، لكن شهد بلال انه شهد قبل موته في حياته هذا العقد. تفهمون ازاي؟ دي بيسموها شهادة او الشهادة على الشهادة. بس لازم يكون اللي شاهد ده يتوفى فيه شروط، مسلم، عدل، كل الشروط. فشهادة من يشهد على الشهادة هي نفس شروط ايه؟ من نقبل شهادته. تمام؟ ونفس الكلام يكون اللي شاهد عليه مقبولة شهادته، يبقى لازم الاصل والفرع يكونوا الاثنين متوفر فيهم شروط قبول الشهادة. بهذا نكون قد انتهينا من كتاب الفقه الميسر، فالحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات.